سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله طرا من لدرب الدين لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر، هذا لعمر. فقال صلى الله عليه وسلم: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أوى عليك يا رسول الله أغر؟ قال في رواية: بأبي وأمي، أعليك يا رسول الله أغر؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الجارية في قصر عمر في الجنة في الرؤية ولى مدبرا وتذكر غيرة عمر. وفي البخاري قالت أسماء رضي الله عنها: كنت أحمل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، يعني مسافة 4 كيلومتر تقريبا. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: إخ يعني البعير، فليحملني خلفه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى أسماء يتحمل النوى رضي الله عنها من أرض الزبير، وكانت بتتعب في الشغل جدا. وفي يوم من الأيام لما النبي عليه الصلاة والسلام شافها هو مع جماعة من أصحابه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أناخ البعير لتركب خلفه صلى الله عليه وسلم علشان ما تمشيش في الشارع وهي بتحمل النوى. فقالت: فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس. شوف كلام السيدة أسماء رضي الله عنها، بتقول: فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس. كان بيغار عليها رضي الله عنه غيرة شديدة. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. هي رجع بتحكي لزوجها الموقف، بتقول له: أنا كنت ماشية فشفت النبي عليه الصلاة والسلام فأناخ البعير لأركب خلفه فاستحييت منه وذكرت غيرتك. فقال الزبير رضي الله عنه: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقول هو مشفق عليها من حمل النوى، وإن هي تمشي في الشارع ويعني تتعب في مشقة وتخالط الرجال، فيقول: والله لحملك النوى أشق علي من يعني ركوبك معه صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو مأمون على السيدة أسماء وعلى نساء المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أن أسماء رضي الله عنها هي أخت عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فحتى لو هي مش متزوجة هي لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين الأختين. الشاهد من الأحاديث هو خلق، إحنا محتاجين أن إحنا نكتسب الأخلاق دي، خلق الغيرة، أن الراجل يغار على أهل بيته، يغار على زوجته، أن الأب يغار على ابنته ويغار على زوجه، وأن الأخ يغار على أخته، أن إحنا يكون في قلوبنا الخلق ده، خلق الغيرة. الغيرة مش بس على المحارم والأزواج، غيرة لله والغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غيرة للدين، تنتهك حرمات الدين. فعموما الغيرة خلق جميل ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. الله سبحانه وتعالى يغار كما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، إن الإنسان ينتهك المحارم. قال: وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وفي البخاري قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. رضي الله عنه يقول، يعني في يوم من الأيام إذا وجد رجل مع امرأته يعني مش هيستنى الأربع شهداء وأن هو يأتي بالشهداء، بيقول يعني هو من شدة غيرته يقول لضربته بالسيف غير مصفح، يعني مش هضربه بعرض السيف، هضربه بحد السيف، لضربته بالسيف غير مصفح. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. يعني بيقول للصحابة: أنتم متعجبين من غيرة سعد، من كلام سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. ولما نتأمل واقع المسلمين دلوقتي نشوف قد إيه إحنا محتاجين الخلق ده. نشوف مثلا أب بيسمح إن بنته تلبس لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، يكون في مصيف فعادي إن البنت تلبس شورت ولا تلبس مايو وتنزل البحر قدام الناس قدام الرجالة وهي مش صغيرة، وإن هو كمان ممكن يشتري لها اللبس ده، وتلاقي إن الزوج بيقبل إن زوجته تلبس لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، تلبس لبس ضيق. فده مؤشر لقلة الغيرة في قلوب الرجال. الأصل إن إحنا مسلمين، للأسف اللي بقى دلوقتي بيصدر للناس إن خلق الغيرة ده، إن الرجل اللي بيغار على أهله ويغار على نسائه، إن ده شيء يعني حاجة رجعية، يعني يقول لك يا عم فلان ده أصل هو شرقي شوية، فيعني إيه ده لسه بيغير دقة قديمة، يعني لسه بيغير على مراته، لسه بيغير على بنته، وعايز بنته تبقى محتشمة وعايز مراته تبقى محتشمة وبيخاف عليهم. يعني ده بقى أمور لما احنا بنتكلم فيها دلوقتي، الخطاب اللي بيوجه لينا من الغرب، خطاب النسوية، بقى دلوقتي بيطلع الراجل اللي بيغير أو الراجل اللي بيغار على المحارم وبيغار على أهله وعلى زوجته وعلى بنته، والأخ اللي يغير على أخته، إن ده شيء سيء، إن ده شيء مش حلو، إن ده شيء رجعي. وإحنا ديننا بيقول عكس ده تمام، بيقول إن الغيرة المنضبطة اللي بحدود الشرع ما خرجتش عنها، لما راجل يغير على زوجته يحب ان هي تلبس لبس محتشم، يحب ان هي تبقى في مكان مفيش حد واخد باله منها، مفيش حد بينظر ليها، ان هي لا تخالط الرجال، ان ده من ديننا. وكمان الاخ ليه دور مع اخته ان هو ينصحها، ان هو يحب ان هي تلبس احسن لبس وان هي تبقى محتشمه. فخلق الغيره ده احنا محتاجين ان احنا نتخلق به، والنبي عليه الصلاه والسلام حذرنا من انعدام الغيره في قلوب الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة يعني المرأة المتشبهة بالرجال، والديوث يعني شخص الذي يقر الفحش في أهل بيته لا يغار على أهله. ولكن مهم أن احنا نفهم أن في فرق بين الغيرة المحمودة، الشيء الطيب اللي ربنا بيحبه والنبي عليه الصلاة والسلام بيحبه اللي من ديننا، وفرق بين سوء الظن والشك. يعني الأصل أنت بتغار في حدود الشرع، لكن ما يقلبش الموضوع مع الإنسان أنه هو دايما شكاك في زوجته، دايما عنده سوء ظن، أن ده مش المقصود. وبإذن الله لما نتكلم عن سوء الظن هنفصل في الموضوع أكتر بإذن الله. شهر بركات ونعمة، فيه نفحات ورحمة، فيه تسمع كل حكمة، للجنان به نسائم. طيب إيه صور الغيرة؟ أول شيء الغيرة لله، إن أنت تغار إن تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. كان يعني زمان ممكن تلاقي مثلا راجل كبير ماشي، شيخ كبير ماشي في الشارع، فلما يشوف ولد واقف مع بنت في وضع مش كويس، أو يشوف مجموعة شباب قاعدين مثلا بيشربوا ولا بيعملوا حاجة، كنت تلاقي الشباب عاملين يعني احترام للشخص ده، والراجل ده يدخل يكلمهم وينصح ويقول له يا ابني ما ينفعش كده وده حرام وما يرضيش ربنا. دلوقتي للاسف بقيت ممكن تمشي في شوارع المسلمين، تمشي قدام حتى قدام مسجد، فتلاقي ولد واقف مع بنت في وضع مش كويس، وتلاقي احنا بقينا بنعدي وبقى يعني بنستحي ان احنا نتكلم، نستحي ان احنا نقول ان ده حرام. وده مش من الغيره على دين الله وعلى محارم الله. النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان المؤمن كل لما الايمان بتاعه بيزيد، كل لما الغيرة عنده في قلبه على حرمات الله بتزيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لما الإنسان الغيرة بتزيد في قلبه بيبقى دايما عايز ينصح الناس، عايز يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. الأمر اللي بعد كده الغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة في يوم من الأيام بتقول إن دخل رهط جماعة من اليهود دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السام عليك يا أبا القاسم، السام يعني الموت. سيدة عائشة قالت ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا. شوف إزاي سيدة عائشة رضي الله عنها غيرانة إن هم إزاي ينتقصوا من النبي عليه الصلاة والسلام ويدعوا عليه. فقالت يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا، فقال أو ما سمعت ما قلت، قلت وعليكم. فالغيرة لرسول الله إن لما حد ينتقص من النبي عليه الصلاة والسلام إن أنت تغار للنبي عليه الصلاة والسلام، إن أنت تنصر النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث هو الغيرة على الأهل والمحارم والأزواج، إن أنت تغار على زوجتك وإن الزوجة تغار على زوجها في حدود زي ما قلنا الغيرة المنضبطة اللي منضبطة بحد الشرع. فالزوجة اللي ما بتغيرش على جوزها خالص دي مش حاجة كويسة، واللي بتغير على زوجها زيادة عن الحد بتقلب معاها للشك وسوء الظن دي مش حاجة كويسة، كذلك الرجل. فهنا من الأمثلة الجميلة للنبي عليه الصلاة والسلام ضربها لينا وإحنا نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الخلق الجميل ده، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيغار على أهل بيت. سيدة صفية رضي الله عنها بتحكي إن هي راحت للنبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان وكان صلى الله عليه وسلم معتكف في الاعتكاف، فبتقول إن هي تحدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام وقامت إن هي قالت فقمت يعني لأنقلب هتروح، فقالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم معي ليقلبني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا تعجلي حتى أنصرف معك. النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكف ومحبش إن زوجته تمشي بالليل لوحدها، فخرج معاها صلى الله عليه وسلم عشان يوصلها. فتلاقي كتير من الرجال هو ممكن إن هو عنده مساحة إن هو يمشي مع زوجته أو إن هو يوصلها في مشوار، إن هو يوصل بنته للدرس وياخدها من الدرس، بتلاقي قدام عند السناتر بتاعة الدروس بتلاقي مهازل. فلو الأب عنده الغيرة دي هيبقى عنده اهتمام إن هو ياخد باله من بنته، يكون في رقابة إن هو ما يسيبهاش كده، إن هو يوصلها ويجيبها، إن الغيرة هتترجم لاهتمام وحفظ وحرص. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سابش السيدة صفية رضي الله عنها تمشي لوحدها، فراح يوصلها صلى الله عليه وسلم. قالت صفية رضي الله عنها فرآه رجلان من الصحابة فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فيه مغفرة وعتق، فيه دمعات وصدق، فيه للرحمن شوق، فاغتنم كل الغنائم. ومن النماذج اللي كانت موجودة والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقبل ده من زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في حديث لما كسر الصحفة قال صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، وفي يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام أبطأ على عائشة فهي غارت، فقالت عائشة فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها ومالي مثلي ومالي لا يغار مثلي على مثلك، يعني أيوة طبعا غيرت عليك. فهنا الغيرة اللي تكون يعني منضبطة، الرجل لما يشوف زوجته بتغير عليه الأصل إن هو يقبل ده زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقبل الغيرة من زوجته لما تكون في حد الاعتدال، ويفهم إن دي طبيعة بشرية وشيء جميل، يعني دليل الحب إن هي بتغير عليه وإن هي بتحبه وإن هي مهتمة بيه. فالأمور دي كلها الرجل يتقبلها، وده الخلق اللي احنا محتاجين إن احنا نكتسبه، لأن للأسف بسبب انتشار الفواحش في المجتمع وبسبب قلة الإيمان وبسبب الجهل في بعض الأحيان ممكن الراجل ما يبقاش عارف ان مثلا ما ينفعش ان زوجته تسلم على رجل اجنبي، او ان بنته لما توصل لسن معين ما ينفعش ان هي تسلم على ابن خالتها وابن عمها وتسلم على ده وتبوس ده، هو مش عارف ده. فبسبب الجهل وقع في الامر ده، فممكن يكون بسبب الجهل بسبب ضعف الايمان بسبب التعرض للافكار الغربيه ورؤيه الافلام والمسلسلات اللي اصلا منتشر فيها الدياثه ومنتشر فيها قله المروءه وقله الغيره، فبتنتقل لنا الأخلاق دي بسبب الخطاب النسوي اللي بيجرم إن الشخص يبقى عنده غيرة وإن هو بيغار على زوجته وبيغار على أهله. فلما نتخلص من الأفكار السيئة دي اللي بتشوه المعنى الجميل ده اللي في ديننا ونحط الغيرة في الوضع الطبيعي بتاعها يبقى خلق جميل ربنا سبحانه وتعالى بيحبه والنبي عليه الصلاة والسلام بيحبه،